السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه تفرد بالبقاء وكتب على كل الكائنات الفناء، فهو القائل في كتابه الكريم: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نطلق هذا الشعار في سلسلة خايف عليك: ماذا يحدث بعد انتهاء الدنيا في القيامة؟ خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك. تعالى تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن، اسمع كلام حبيبك النبي في الرحمة يا حيران. تكلمنا أيها الأحبة الكرام في الحلقة الماضية عن تمهيد لمشهد الخروج من القبور، ونتحدث الآن عن المشهد العجيب. يا ترى هل هو حقيقة؟ هل فعلا فيه بعث من القبور؟ هنتكلم عن أدلة البعث من القبور، ونشوف يا ترى الناس اللي كذبوا هذه المسألة ما فكروش في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد. روى الإمام أحمد عن حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت، فليقرأ إذا السماء انفطرت، فليقرأ إذا السماء انشقت. اللي عاوز يشوف يوم القيامة بجد يقرأ دول. هكذا أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به الإمام أحمد في مسنده، قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة. يا ما بنقرأ القرآن ومش حاسين ان الايات ديت بتخلينا نشوف القيامه كاننا نراها راي عين. هكذا قال النبي المعصوم بابي هو وامي ونفسي وروحي. لما الدنيا انتهت وتوالت الاحداث واحنا لسه ما بنسمعش كلام النبي اللي بيذكرنا، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ما تسمع الايات وتوحد الملك العلي العظيم. يقول الله: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. آيات آيات تبين حالنا وحال يوم القيامة. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة، يسمع كلام حبيبنا النبي اللي جابه لنا الإمام أحمد في مسنده. اقرأ الآيات يا حبيبي. الله جل وعلا يخبرنا في كتابه الكريم: ما تسمع الآيات الثانية المفروض بتخلينا نشوف القيامة كأننا نراها رأي عين. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأحضرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. آيات تجيب لك مشهد القيامة. ما تسمع كلام الله، يقول الله: إذا السماء انشقت، وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. آيات تبين صورة القيامة، وبعد ما تقوم الساعة والناس كلهم يموتوا وتحدث هذه الأحداث، الناس مش متصورة المنظر اللي احنا هنتكلم عنه. ولذلك خرج من الناس من يكذب، خرج من الناس من يكذب هذا المشهد، يقول لك بقى أنا هخرج في القيامة بعد ما موت آلاف السنين بل ملايين أحيانا. اتخيل القبور اللي هيخرج منها سيدنا آدم عليه السلام، اتخيل القبور اللي هيخرج منها الأنبياء، تخيل القبور اللي هيخرج منها السعداء. وعلى الضد من ذلك، هناك من القبور من يخرج منها التعساء الكفار والمنافقون. تيجي الواحد خارج من قلب القبر نفسه يشوف حد يهديه، نفسه يشوف حد يدله، ومع ذلك قايم بأثقال. فيه ناس هتقوم كده، الداعية الذي كان يضل الناس ويخدعهم ويحل لهم ما أحرم الله ويحاول جاهدا أن يطعن في السنة وأهلها، هيشيل إيه ولا إيه؟ ده ملايين وراك على أكتافك تحمل أوزارا فوق أوزارك. اليوم صعب وعجيب. قم يا باشمهندس ياللي كنت مهندس عمارة الجيران، قم يا دكتور يا دكتور ياللي كنت بالتاجر في أعضاء بني الإنسان، قوم يا أمير ياللي أنت كنت في عدل وترحم الناس ربنا يكرمك، قوم ياللي كنت بتظلم الناس اليوم ربنا هينتقم منك. محدش أبدا يوم القيامة هيستنى حد بعربية. احنا لما هنحكي لك اللي هيحصل في هذا المشهد، والله مشهد عجيب، مشهد عجيب. لو لم يكن من هذه السلسلة إلا هذا المشهد لكفى، لكن فيه ناس للأسف الشديد مش مصدقة أن الملايين هترجع تاني، وإن القبور الأجساد هتنبت تحت الأرض قبل ما تخرج، والجسم يبقى كمل وكل حاجة فيه بقت سليمة قبل ما تأتي الروح وتعود إلى الجسد. المنظر هنوصفه، لكن محدش مصدق، مع إن ربنا قال إن كله هيفر من كله في هذا المشهد. قال الملك سبحانه: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنا أمي، أمي اللي بتمنى أشوفها، التي ماتت في صغري، لما أشوفها وهي طالعة من قلب القبر تقول لي يا ابني أنا أمك، أقول لها مش عارفك. لا يعرف أحد أحد، بل لو عرفناهم أنكرناهم، ما عرفكمش، ماليش دعوة بيكم. أمي، أيوة. طب ده نفسي اشوف. طب ابويا، ايوه حبيبي الذي كان ينفق علي يطعمني يسقيني الذي كان يدافع عني. ابويا، اي نعم. يطلع في قلب القيامه قول له روح ما عرفكش. طب انا اجي لك يابا. يا امي، يا فما ظنك بالاخوه؟ عارف ان انا من الناس اللي بيشاهدوني بيحبوني، والله وأنا بحبكم، بس يا ترى لما نطلع من القبور أنا أعذركم، لأني هعذر نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عملنا اليوم ده وجوه يومئذ ناعمة، وفيه وجوه على الضد تكون وجوه عليها غبرة. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. أسأل الله جل وعلا أن نخرج من قبورنا ونحن قد ابيضت وجوهنا، قد ابيضت وجوهنا، وقد ستر الله جل وعلا منا الذنوب ورفع عنا العيوب. ربنا قال والله، واحنا للأسف الشديد مش فاكرين لما يجي ينادي المنادي عشان نخرج من القبور هنصدق، هنجيب لك الدليل على انه هيحصل، بس تسمع الآيات من ربنا سبحانه وتعالى. واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. اليوم ده هيحصل، هيحصل. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. اسمع الآيات وركز فيها، الله يكرمك. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ينادي فيقوم الناس، والمشهد عجيب. يا ترى الكلام ده يحصل فعلا؟ هيحصل. في ناس أنكرت، في ناس أنكرت. يا ترى اللي أنكر ده، انقسم الناس إلى مجموعات في مسألة الإنكار. منهم من قال أنه لن يحدث لأننا لا نؤمن بالله، ربنا عافينا وإياكم، أنا عايزكم توحدوا الله. فيه ناس بيقولوا مش هيحصل. ليه؟ لأنهم في الأصل ما بيؤمنوش بالله سبحانه، بيقول لك ما فيش إله. دول لما نيجي نكلمهم ما نقول لهمش عن المعاد والحياة بعد الموت، لا، أنت الأول لازم تقنعهم بأن هناك الله. دول بقى زي مين؟ زي الجماعة الشيوعيين، زي الجماعة الملحدين، زي الجماعة العلمانيين، زي الجماعة الذين لا يؤمنون بوجود رب العالمين. أقول لهم والله هتخرجوا من القبور، والله لا تبعثن، هتقوموا. دول بقى أقول لهم إن فيه إله، ننصحهم. سل الواحة الخضراء والماء جارية. اسمع يا ابن آدم، وحد الله. سل الواحة الخضراء والماء جارية. يا من لا تؤمن بالله، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا. اسألوا الأنسام والأرض والسماء، اسألوا كل شيء تسمع التوحيد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير الله يرجع الصبح ثانيا. من غير الله؟ لو امتد الليل من يقدر يرجع الشمس؟ ما توحد يا حبيبي، تقول لا إله إلا الله. يا من لا تؤمن بالله، الله خالق عظيم. انقسم الناس إلى أقسام، ورد عليهم ابن تيمية شيخ الإسلام. من ضمنهم منهم من لا يؤمن بالله في الأصل، فهيؤمن إزاي بالبعث والنشور والعودة بعد الموت؟ ومنهم من هؤلاء من يؤمن بوجود الله لكنه لا يؤمن بالبعث والنشور أصلا. هو يقول لك في الله لكنه مش مؤمن بالبعث والنشور. هنجيب له أدلة على إنه هيحصل ونقول له اتق الله وارجع، عقدتك فسدة ولو مت على ذلك فقد أنكرت شيئا معلوم في الدين بالضرورة، خرجت من الملة يا بطل. بطل إيه بقى؟ ده أنت كل أعمالك بطلة، هتخش في قلب جهنم. والصنف الثالث صنف يؤمنون بأن الله الخالق وأن لهم رب هو الملك سبحانه، ويؤمنون بالبعث والنشور، لكنهم لا يؤمنون بكيفية البعث والنشور كما أخبر الملك العزيز الغفور ونبي الهدى محمد والشرائع المختلفة. يعني إيه؟ يعني بيقولوا مثلا البعث هيبقى بالروح وبس، بالروح وبس، بالروح والدم يا عم الحاج، بالروح وبس. الله قال أن هناك بعث، والحبيب النبي قال أن هناك بعث، يبقى بنفس الطريقة اللي وصفها لنا النبي نقول هنخرج من الأجداث صراعا كأننا إلى نصب النوفض. سبحان الله، هنخرج. طب تعالوا بقى كده نبص ونشوف أدلة البعث والنشور. نبدأ النهاردة نبين للناس المشككين في مسألة البعث والنشور أول دليل. يكفي أن الله أخبر بذلك، يكفي أن الله أخبر بذلك. خليك من المصدقين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأمر المعراج والإسراء كذبه قومه، فأخبر أبو بكر الصديق، قالوا له أنت شفتش اللي قاله صاحبك؟ قال لهم قال إيه؟ قالوا له إنه يدعي أنه أسري به ليلة أمس، المسافة اللي احنا بنخطها في شهرين ولا ثلاث، ليلة أمس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ده مش كده بس، وعرج به إلى السماوات العلى. فقال إن كان قال فقد صدق، طالما قال يبقى صدق. الاسم على طول محل ثقة، محمد رسول الله، سيدنا محمد. مجرد أنك تسمع قال رسول الله والحديث صحيح سمعا وطاعة، مصدقينك يا رسول الله. أمال ما صدقناش النبي هنصدق مين؟ ده الكفرة كانوا بيسموه الصادق الأمين. ده حبيبك النبي إذا أخبر بشيء فهو صدق، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، من أدلة البعث والنشور يكفي، يكفي اعتقادا ويكفي إيمانا أن الله هو الذي أخبر. مش ده من عند ربنا يا أخوانا؟ ما احنا قلنا هو بقى إذا كان حبيبنا النبي محمد وهو مخلوق من خلق الله، نعم هو أفضل خلق الله، ومع ذلك نصدق كل ما يقول، فما ظنك بمن خلق الرسول. يبقى من أهم الأدلة على أن البعث والنشور موجود إن مين اللي قاله؟ الله. إن مين اللي قاله؟ الله. فاسمع رحمن الله وإياك، الملك أخبر، نعم هنجيب الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى أخبر بمسألة البعث والنشور. وتعددت الأساليب في القرآن الكريم، تعددت الأساليب في القرآن الكريم. يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يخاطب العقل في مسألة البعث والنشور. فالخبر الأول مثلا خبر بتأكيد، ممكن ربنا يأكد إن وباللام. اسمع الآيات ماذا يقول الله: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. التأكيد بإيه؟ ركز معايا، إن. وقال الله سبحانه وتعالى، اسمع الآيات: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وإن الساعة لآتية، سبحان الله، فاصفح الصفح الجميل بالإن واللام، تأكيد بإن واللام. وفي موضع آخر يقسم الله جل وعلا بلا إله إلا الله. ينفع أقول وحق لا إله إلا الله؟ طب ينفع أقول والشمس والضحى؟ إحنا لا، إنما الملك يقسم بما أراد، قد يقسم بنفسه، وقد يقسم بعمر نبيه، وقد يقسم بالأشياء التي خلقها. عندك اعتراض؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قد يقسم الله سبحانه وتعالى على وجود البعث والنشور بنفسه وبالأشياء، بالأشياء أيوة. اسمع الآيات: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. أقسم الله جل وعلا بما خلق من خلقه. إذن الله سبحانه وتعالى يؤكد بإن، واللام معها زيادة التأكيد، وقد يقسم الله بنفسه وذاته، وقد يقسم الملك سبحانه وتعالى بشيء من خلقه، فأقسم الملك بالذاريات ذروة. وفي مواضع أخرى يأمر الملك سبحانه الحبيب النبي محمد أن يقسم بأن البعث والنشور سيحدث، والخروج من القبور سيحدث بعد الموت، وبعد ما نكون تراب هنخرج. أيها الأحبة الكرام، في الغد بإذن الله نكمل أدلة البعث والنشور من خلال كلام الملك العزيز الغفور وكلام حبيبي وحبيبكم النبي محمد، لأن الوقت قد انتهى. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. السلام عليكم ورحمة الله.